السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب البر والصلة، وقفنا عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. إذا أردنا أن نضع عنوانا لهذا الحديث فإنه سيكون حقوق الجار في الإسلام، حقوق الجار في الإسلام. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، أولها جواز الإقسام على الشيء المهم أو الهام. النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، فإذا قال الكلمة صدقه الصحابة وصدقته الأمة، لكنه حينما يقسم على الشيء إنما يريد عليه الصلاة والسلام أن ينبه إلى قيمته وأهميته في الإسلام وفي الشريعة. ولذلك كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم على أشياء مع أنه الصادق المصدوق، وإنما يريد من وراء ذلك التنبه إلى أهمية هذا الشيء. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقسم بهذا القسم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. ولا شك بأن في هذا قسم عظيم، هذا قسم عظيم، خاصة وأنه متعلق بمسألة الأنفس وأنها بيد الله عز وجل، لينبه الإنسان نفسه إلى أنه ملاق ربه، وأن نفسه في واقع الأمر هي وديعة، وعن قريب تسترد الودائع، ولذلك الأنفس هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد، هذه مسألة حقيقة فيها قاعدة من أهم القواعد، والتي ينبغي على كل طالب علم بل على كل مسلم أن يتعلم هذه القاعدة، وهي ما يتعلق بنفي الشيء. نفي الشيء يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، أو لا صلاة، أو لا وضوء مثلا، أو كذا. هذه حقيقة المسألة، لماذا قلت أنا بأنها هامة؟ لأن هناك خلل حصل في فهم هذه النصوص، حيث أن بعض ما من لا فقه له أو من أهل الأهواء من يختطف هذه النصوص ويوظفها توظيف في واقع الأمر يخرج به عن منهج أهل السنة والجماعة. هذه القاعدة وهي نفي الشيء يدور بين ثلاثة أشياء: إما نفي الوجود، وإما نفي الصحة، وإما نفي الكمال. نفي الوجود مثل قول لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، نفي لوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى، نفي لوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك بأن هذا هو التوحيد وهذا هو الحق، ولذلك الذين أشركوا في توحيد العبادة وتوحيد الإلهية هم مقرون بأن الله هو الخالق المتفرد بالخلق، ولكنهم أشركوا في صرف العبادة. فلا خالق إلا الله، نفي لوجود خالق مع الله سبحانه وتعالى. نفي الصحة مثلا قول مثلا لا صلاة لمن لم يتوضأ مثلا، هذا نفي صحة الصلاة. الصلاة قد تقام، يعني الشخص يقوم فيصلي، هو أوقع الصلاة، لكن هل هذه الصلاة صحيحة؟ الجواب لا، بمعنى أنه ليس نفي للوجود، لا، هي موجودة لكنها غير صحيحة، موجودة لكنها غير صحيحة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة. فقد يأتي الإنسان بالصلاة ولكن ماذا؟ يخل بشرط من شروط صحتها. نفي الكمال، نفي الكمال مثل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. جمهور العلماء على أنه لا وضوء كامل، لا وضوء كامل. مثلا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، تعرفون المسألة خلافية، الجمهور يقول لا صلاة كاملة يعني الصلاة صحيحة، الحنابلة ويقول لا صلاة يعني صحيحة، لا صلاة لفذ أو لمنفرد خلف الصف. هذه قاعدة مهمة خاصة لما نتكلم عنها في مسألة الإيمان، ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن. طيب، لا يؤمن الإيمان الصحيح أم الإيمان، أم نفي الإيمان، نفي صحة الإيمان أم نفي كمال الإيمان؟ الجواب نفي كمال الإيمان. لماذا؟ أولا لأن الإيمان موجود عند المسلم، أولا الإيمان موجود عند المسلم. ثانيا أن الإيمان الذي عرضه مثل هذا العمل لا يقدح في صحته ولا وليس من نواقضه. يبقى ماذا؟ نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان. وهذه تطرد في كل مسألة يعني جاءت في مثل هذا السياق، وهو نفي الإيمان عن عمل من أعمال الجوارح، وأحيانا من أعمال اللسان مثلا. فيكون هنا نفي ماذا؟ كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان الواجب. طيب، قال لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره. لا يؤمن عبد، هنا عبد يعني يطلق طبعا على كل مسلم، على كل مسلم، حتى يحب لجاره أو لأخيه على الشك رواية. طبعا لأخيه سيأتي حديث معنا إن شاء الله، وسبق أننا ذكرنا في أول الكتاب مسألة حق المسلم على أخيه المسلم. حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. طيب، من هو الجار؟ الجار هو ما من كان عن يمينك وعن شمالك، هذه سمى جار. طبعا من أهل العلم من ذكر بأن الجيران سبعة، يقولون سبعة، ومن أهل العلم من قالوا بأن الجيران إلى 40، والكلام في هذا طويل. لكن حقيقة ممكن أن نقول بأن الجار الذي له الحق الكامل هو ما التصق جداره بجدارك، ما التصق جداره بجدارك. وهذا قد يكون يعني العدد يكون مثلا اثنان أو يكون ثلاثة أو أربعة، اثنان عن اليمين والشمال وفي الخلف واحد أو اثنين في الخلف، التصق يعني التصقت جدرانهم بجدارك. هؤلاء لهم حق الجيرة الواجب. بقية الجيران يعني لهم أيضا حق، لكن ليس بالقدر الذي لهؤلاء الملتصقين بجدار بيتك، بجدار بيتك. لماذا؟ لأن هؤلاء سيصدر منهم أو منك أمور إما مشاهدة أو مسموعة أو أمور عملية يعايشونها، يعايشون بخلاف الجار البعيد، فإنه لن يعني يسمع منك أو يرى أو يشعر بشيء مثل ما يشعر به الجار القريب الملاصق لك. المسألة الأخرى يعني عظمة هذه الشريعة حيث إنها جاءت ببيان حق الجار، ببيان حق الجار، ورتبت هذه المسألة ترتيب عجيب، ولذلك تكاثرت تضافرت النصوص في الأمر بأداء حق الجار، الأمر بأداء حق الجار. والجيران ثلاث كما جاء في قول الله جل وعلا، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، جار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال العلماء الجيران لهم حقوق ولكن تختلف باختلاف الحال، الجيران لهم حقوق لكن تختلف باختلاف الحال. فجار له ثلاث حقوق، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، الجار المسلم القريب له حق الجيرة وحق القرابة وحق الإسلام. الجار الثاني الجار المسلم له حقان، حق الجيرة وحق ماذا؟ الإسلام. الجار غير المسلم له حق واحد وحق الجيرة، حق الجيرة. ولا يجوز للإنسان أن يفرق بين جيرانه من حيث التدين وعدم التدين، ولذلك الجار له حق سواء كان مسلما أو غير مسلم، برا كان أو فاجرا. هؤلاء كلهم لا بد أن تؤدي الحق لهم، لا بد أن تؤدي الحق لهم كما أنك تطلب الحق لك، حق الجيرة. ولذلك النصوص الشرعية في الكتاب والسنة متضافرة في التأكيد على حق الجار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من كثرة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار كاد الجار يدخل على خط الورثة من شدة الوصية به، وهذا يدلنا على أهمية الجار. ومعلوم بأن الجار لا يرتحل، ولذلك من المهم جدا أن نفهم بأن هذا الحق إنما نظرت إليه الشريعة نظر مقاصد ومآلي، لأن الجيرة هذه مستمرة. لك أن تتخيل اثنين من الجيران بينهما قطيعة، هل يعيشان بأمان؟ هل يعيشان بسلام؟ هل يعيشان بطمأنينة؟ هل يعيشان يعني سرور؟ أبدا، ما يمكن، بل إنهما يترقبان بعض ويكيدان لبعض. ومثل ما يقول العامة، المشكلة اللي بينه وبين جاره تأكل وتشرب معه ما يرتاح. ولأجل هذا مثل ما قال بعض السلف: حق الجار ليس أن تكف أذاك عنه، وإنما أن تصبر على أذيته. حق الجار ليس أن تكف أذاك عنه، بل أن تصبر على أذيته. نعم، إلى هذه الدرجة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر حق الجار، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، فليحسن إلى جاره. وقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك. بمعنى أنه مد جسور التواصل مع الجيران حتى لو كانوا أغنياء، لابد من أن تكون هناك حرارة موجودة بين الجيران قائمة على المحبة، الألفة، المودة، المعاونة، المساعدة، يعني كف الأذى، الإحسان. هذا من المهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور جاره اليهودي، لما افتقد الغلام قالوا مريض يحتضر، زاره، فأثرت هذه الزيارة في الولد وفي والده، فأسلم الولد برضا من والده، ثم توفي الولد بعد ذلك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله من النار، أنقذه الله من النار. ولذلك من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفق بالجار الصالح، ومن الابتلاء أن يبتلى الإنسان بجار السوء. يبتلى الإنسان، هذا نوع من أنواع الابتلاء، لأن الله تعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. المقصود في فتنة وابتلاء للإنسان، أحيانا قد تأتي من الابتلاء يأتي من جهة زوجته أو من جهة أولاده أو من جهة جاره فقد يبتلى الإنسان بجاره. طيب، ما الموقف؟ الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشتكى إليه رجل جاره، قال: يا رسول يؤذيني. فقال: اصبر اصبر اصبر، كلما جاء قال اصبر. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجار استمرأ الأذية والضرر، لأن بعض الجيران للأسف إذا شاف جاره يصبر يستمرئ ذلك، فتصبح الأذية منه إلى الجار عادة، ونفسه إلى الإضرار بجاره منقادة، فيألف هذا ويستمرئه نعوذ بالله. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل قد وصل إلى مرحلة من الضرر لا تحتمل، قال اذهب وأخرج متاعك إلى الطريق، يقول اذهب وأخرج متاعك إلى الطريق. فاستجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأخرج متاعه في الشارع، فكلما مر عليه مار يسأل خير يا فلان، قال جاري يؤذيني، فقالوا عليه يعني يدعون عليه، كلما مر أحد دعا عليه، فلما سمع الجار جاء وقال لجاره ارجع إلى بيتك لا أذيك أبدا. لماذا؟ لأنه خشي أن تنزل عليه لعنة من السماء بسبب أذيته، بسبب هذه الدعوات التي التي قام الناس بالدعاء عليه فيها. أيضا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، لكن لا تحفظ لسانها عن جاراتها، قال هي في النار نعوذ بالله. وذكر له امرأة ليست بذات قيام لليل، يعني ما مثلا يعني تصلي المكتوبة ولكن لا تؤذي جيرانها، تصلي المكتوبة ولا تصوم النهار يعني صوم النفل، فقال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. والحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتنفق وتتصدق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. وذكر قال وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثواب ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. الله أكبر. هذا يدلنا على أن يعني عدم أذية الجيران عبادة من العبادات وقرب من القربات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بأن أحد الصحابة رضي الله عنهم لما ذبح ذبيحة قال لغلامه أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، يعني يكرر عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع، فقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك الناس قديما ماذا يقولون؟ يقولون الجار قبل الدار، الجار قبل الدار، فالجار الصالح سبب من أسباب السعادة. قد جاء هذا فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الشاعر اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. وطبعا شخص طبعا باع منزله وانتقل، فسئل يعني أولامه الناس كيف تبيع منزلك ومنزل يعني جيد وكذا، قال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. والقصة المعروفة لأبي جهم العدوي، هذا باع داره بمئة ألف، فلما جاء المشتري يريد أن يشتريها فقال أريدها بمئة ألف، قال طيب وبما تشتري جوار سعيد بن العاص؟ قال وهل يشترى جوار قط؟ أنا أريد أن أشتري الدار، الدار بمئة ألف، أن أنقذك الآن مئة ألف. قال لا، في جاري، كم تشتري هذا مثل ما يسمونه بيع المنفعة، كم تشتري جوار سعيد بن العاص؟ فقال وهل يشترى جوار؟ قال إذا ردوا علي داري وخذوا مالكم، والله لا أدع جوار رجل. لاحظ، شوف الآن بدأ يعدد فضائله ومناقبه ومحاسن وحسن جواره، يقول إن قعدت سأل عني، إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأل بدأني، وإن نابتني حائجة فرج عني، نابتني حاجة فرج عني. فبلغ هذا الكلام جاره اللي هو سعيد بن العاص، فقال بعث إليه بمئة ألف وقال هذه مئة ألف وامكث في دارك. الله أكبر، وامكث في دارك. هذه الجيرة. ولذلك يقول هذا الجار عن جار يعد يعني يعدد محاسن الجار. هذه والله يا إخواني مهمة، بارك الله فيكم. يقول والله لا أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني. الآن بعض الجيران يغيب جاره ما يسأل عنه أبد، ولا يدري هو حي ولا ميت، صح ولا لا؟ هذا موجود. يقول إن قعدت سأل عني، وإن رآني رحب بي، إن رآني وشافني رحب بي، وإن غبت حفظني، يعني حفظني في أهلي وفي مالي وفي بيتي، وإن شهدت قربني، كنت موجود قربني، وإن سألته يعني في حاجة قضى حاجة، سواء أقرضه أو شفع له، وإن سألت أقرضني، وإن لم أسأل بدأني. يعني يلاحظ الجار فيجي يقول له أكيد عندك حاجة، تفضل كذا مساعدة، وإن نابتني حاجة فرج عني، نابتني حاجة فرج. هذا الجار الذي ما يباع ولا يترك ولا ينتقل عنه، هذا الجار الذي لا يمكن أن تبيع جيرته ولا أن تنتقل عن جواره. وأبو حنيفة رحمة الله عليه له قصة معروفة مذكورة في كتب السير والآداب. كان له جار فاسق، وهذا الجار فسقه في شرب الخمر، وأيضا يغني في الليل إذا لعبت الخمر في رأسه، ودائما هذه حاله. ولذلك إذا أصبح إذا سكر عفوا كثر صياحه وغناؤه، يقول أضاعوني وأيفة أضاع ليؤم كريهة وسداد ثغري، خلاص لعبت الخمر في رأسه، يقول أضاعوني وأيفة أضاع ليؤم كريهة وسداد رأي. فكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يستمع، يعرف هذه الأبيات. فيوم من الأيام افتقد هذا الصوت، فجاء طبعا قيل بأن الحرس أتوا وأخذوه، أخذوا هذا الرجل وهو سكران وحبسوه، فافتقده أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فسأل قال ما فعل جارنا؟ لقد فقدنا صوته، فقيل أخذه الحرس البارحة وحبسوه، فقالوا قوموا بنا نسعى في خلاص، فإن حق الجار واجب. لذلك طبعا قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار. فذهب إلى مجلس الأمير، فلما بصر به قام إليه وأخذ بيده الأمير ورفع من مكانته وأقعده بجواره. أبو حنيفة كان معروف ومقدم ومحترم عند أهل زمانه. ثم قال له ما حاجتك يا أبا حنيفة؟ ما الذي جاء بك؟ فقال جئت لمحبوس عندك من جيراني أخذه الحرس البارح، فأنا أسألك أن تطلق سراحه وتهب لي جرمه، أن تهب لي ذنب يعني جرمة. فقال الأمير قد فعلت، ولجميع من معه في الحبس، الله أكبر، نخرجه ومن معه في الحبس. ثم قال هل لا بعثت برسول حتى أقضي به حقك وأخرج منه؟ يعني ما في داعي تكلف نفسك، لو أرسلت واحد من طلابك كفيناك. طبعا فلما أخرج الجار قال له أبو حنيفة هل أضعناك يا فتى؟ أخذها من نفس القصيدة أو الأبيات، يقول أضاعوني، قال هل أضعناك يا فتى؟ قال لا والله يا إمام، ولكن لا تراني اليوم أفعل شيئا تتأذى به. فقام أبو حنيفة وأخرج 10 دنانير وأعطاها له وقال استعن بهذا المال على ما دخلك من نقص أثناء يعني حبسك، ومتى كان لك حاجة فبسطها إلينا، يقول متى ما صار لك حاجة بسطها إلينا، واترك الحشمة فيما بيننا وبينك، يعني لا تتكلف ولا تقول والله أبد، أنت واحدا من كان يقول واحدا من الأسرة. الرجل قام وقبل رأس أبي حنيفة، وبعد ذلك أصبح من طلاب أبي حنيفة، يختلف على درسه ويتفقه على يدي. قيل بأنه أصبح أحد فقهاء الكوفة، أحد فقهاء. هذا الرجل أسره أبو حنيفة بإحسانه بمعروفه، ولاحظ ذهب يستنقذه من السجن، قال لأن له حق الجيرة، له حق الجيرة، ولذلك استنقذه من السجن وأكرمه وقال حاول أن لا يعني ارفع الحشمة بيننا وبينك، يعني معنى لا تضع حواجز، أنت جار. سبحان الله العظيم، وكانت نهايته أن يكون فقيها. فالمقصود بأن يعني من حق الجار على جاره الصبر على أذيته، وليس كف الأذى فقط، كف الأذى فقط عنه. ولأجل هذا الحقوق الجار كثيرة، حقوق الجار كثيرة، وأهل العلم لهم كلام كثير في هذا، وقد جاء في الحديث خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ولأجل هذا مراعاة حقوق الجوار مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولذلك من المهم جدا أن يعني والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قاعدة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، ما لا تحب لنفسك من الخير فأحبه لجاره، ومن جملة ذلك النصيحة. يعني الآن بعض الناس حساباته كلها مادية، يعتقد بأن حق الجار مادي فقط، لا، هذا أحد الحقوق، من جملة ذلك النصيحة، من جملة ذلك أن تدل على الخير، تقول لجارك والله هذا مجلس ذكر، هذا درس علمي، تدل جارك عليه. كم من الجيران من دل جاره على درس علمي فأصبح هذا الجار عالم، وجاره الذي أرشده بقي في يعني مستوى متدني في العلم، فكل ما يحصل عليه هذا الجار من الأجر بسبب طلب العلم أو العبادة فهو في ميزان هذا الإنسان الذي دله على هذا الهدى. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. حتى في المسائل التي يستفيد منها الجار في الأمور الاستهلاكية مثلا، ترشد جارك، لا تخفي عليه شيء. يعني مثلا هناك مثلا شيء فيه تخفيف للأمور الاستهلاكية استعملته أنت، مثلا استهلاك الماء والكهرباء، أنت الآن حصلت على جهاز، حصلت على طريقة استفدت منها في هذا الأمر، لا تخفي عن جارك هذا الأمر، أخبر جارك، فإن هذا من حقه عليك. ولك أن تتصور كم فرحة الجار حينما تخبره بمثل هذا، كم فرحته ستكون، وكم سيحمل لك من المودة والمحبة. وأيضا حتى في القضايا الطبيعية العادية، يعني جارك مثلا يذهب إلى سوق معين ويشتري بثمن مرتفع، تقول لا في السوق الفلاني أنا أشتري منه بشكل منخفض، هذا من حق الجار عليه. لماذا؟ لأنك هذا تحبه لنفسك، إذن أحبه لجارك، أحبه لجارك. أيضا ستر عورة الجار، العرب قديم عنترة المعروف يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، يحافظ الإنسان على عورة جاره حيث أنه يغض بصره. تعرفون الجيران أحيانا تكون هناك نافذة مفتوحة على الجيران، أو الإنسان يخرج أحيانا من بيتي فيتفق أن أو يتوافق أن يخرج أهل جاره يغض طرفه ويعرف للجار حرمته، يعرف للجار حرمة، كذلك يسمح للجار بأنه ينتفع ويستفيد من دارك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمنع الجار جاره من أن يضع خشبته على جداره، فتسمح له، تسمح له بأن يوقف أحيانا سيارته إذا ضاق المكان أمام بيتك، هذا كله من حقوق الجيران. ولذلك حق الجار في واقع الأمر لا يقف عند حد معين، وهذا الحديث هي قاعدة، هذا الحديث هو قاعدة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في فعلا مسألة الإحسان إلى الجار، أن تحب لجارك مثل ما تحب لنفسك. وللأسف الشديد نحن في وقت وفي زمن نشكو إلى الله من هذا التصحر وهذه القسوة وهذا التعامل بين الجيران، يوجد من الجيران من لا يعرف اسم جاره ومن لا يعرف من هو جاره، أصبح هناك تباعد، أصبح هناك انكفاء على الذات، أصبح هناك يعني مسافات بعيدة بين الجيران، حتى في الأبراج التي فيها شقق، يعني أحيانا في الطابق الواحد الجار ما يعرف من هو من يسكن بجواره، وليس بينهم. وبعض الناس يقول يا أخي أغلق عليك دارك ويعني تكف شر جيرانك، هذا غير صحيح. الجار له حق، هذه مسألة تعبدية، مسألة شرعية، على أقل تقدير أنك تطعمه مما تأكل، أقل تقدير تطعمه مما تأكل، لأن وجود الجيران بمثل هذه الصورة حقيقة ترسم صورة على مسألة ليست يعني لا تمت إلى الإسلام بصلة. يعني كون جار يغلق داره على نفسه وجار في المقابل، هؤلاء أعداء وليسوا بجيران. الجار لابد أن يلتقي، يعني يسلم بعضهم على بعض، اسأل جارك حاجة، تقول لي لك حاجة، لك غرض، لك شيء. يعني أقل شيء مثلا إذا ذهبت إلى المسجد وشفت جارك ما يصلي، مثلا بأسلوب لطيف وكذا، تقول له يعني مثلا لعلك ما تعلم عن هذا المسجد القريب، هذا أقرب من هذاك مثلا، يعني تدخل عليه بمثل هذا الأمر. كذلك مثلا ترشده إلى مثل ما ذكرتنا قبل قليل بعض الأمور الدنيوية التي يفرح بها، وهذا مفتاح لمغاليق القلوب. حين بعض الجيران عنده توجس، لكن لما تهديه هدية أو تدل على أمر خلاص انفرجت أسارير وجهه وانشرح صدره لك، وتبدأ علاقة طيبة قائمة على تحقيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم أيضا، طبعا الشاهد منه أن تزاني حليلة جارك، لأن تأتي ضمن هذا النسق، لكن نحن نقف مع هذا الحديث وقفت. أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم وعلى معرفة الأشياء النافعة والأشياء الضارة، فالأشياء النافعة لأجل التلبس بها والعمل بها، والأشياء الضارة للابتعاد عنها. فابن مسعود الذي هو من فقهاء الصحابة، فقهاء أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي أعطاه الله الحكمة كما أعطى لقمان، المسعود حكيم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي الذنب أعظم، يريد أن يعرف أي الذنوب أعظم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ثم قال أن تزاني حليلة جارك. وهذا يعني موافق لما في سورة الفرقان في قول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا هنا أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وفي لفظ أن يطعم معك، ولا يزنون، قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. إذن هي يعني متوافقة مع ما جاء في القرآن. أن تجعل لله ندا وهو خلق، هذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل، لأن الله تعالى قال في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تشير إلى أن الله تعالى لا يغفر للمشرك الذي أشرك بالله شركا أكبر، لا يغفر الله عز وجل له. ولذلك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا من أظلم الظلم، من أقبح الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فالله هو الذي خلقك، كيف تجعل له ند وشريك وتصرف العبادة لغيره؟ ولما كان هذا الشرك أو هذا الذنب من أعظم الذنوب لا يغفره الله عز وجل وأقبحها. ولذلك قال تعالى إن الشرك ظلم عظيم. الشرك ظلم والعياذ بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الثاني قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. لعلكم تذكرون في مجلس سابق تكلمت على مسألة الموؤودة، قتل الموؤودة. طبعا كان في بعض قبائل العرب وليس كل قبائل العرب يقتلون الأولاد، وقتلهم للأولاد يدور حول سببين. السبب الأول خشية العار بالنسبة للنساء بالنسبة للإناث، والثاني خشية الفقر، خشية الفقر. فهناك طائفة من العرب بسبب واقعة حصلت قاموا بإيش الحكم على البنات بالوأد بالقتل، فإذا ولدت المرأة بنت أنثى دفنوها. ولذلك قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يعني تضيق صدورهم إذا بشروا بالأنثى. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمه. قسم آخر قالوا بأن الأولاد أو كثرة الأولاد سبب من أسباب الفقر، ولذلك يقتلونهم ويأيدونهم لهذا السبب، لا يفرقون بين الذكور ولا بين الإناث. وهذا طبعا في بعض قبائل العرب، انتبهوا بعض القبائل الجاهلة المتخلفة. أما القبائل المتحضرة مثل قريش وغيرها ما كان عندهم هذا الأمر. ولذلك قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه. والمعنى أنه كان من إملاق يعني من فقر. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الذنب الثاني الذي يأتي بعد الشرك بالله هو قتل نبه على قتل الأولاد خشية الفقر، مع أن قد يكون هناك قتل محرم غير هذا الأمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه لأنه كان موجودا عند العرب. فما إذا كان قتل الولد الصغير الجنين الذي يعني يولد حديثا من أعظم الذنوب، فكيف بقتل الأنفس الأخرى المعصومة؟ ولذلك القتل يأتي في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله، القتل بغير حق، لأن هناك قتل بحق مثل ما جاء في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه من اختصاصات ولي الأمر لأن منوط به. وأما القتل المحرم فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز فيما يتعلق بقتل العمد حيث إنه رتب عليه عقوبات خطيرة، قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. هذا الأصل، يعني ما يمكن أن يقوم مسلم أو مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر وأن الله سائله أن يقتل مؤمن إلا على سبيل الخطأ، يحصل خطأ. ثم قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. هذا الأمر الثاني. الذنب الثالث الزنا. الزنا وهو قبيح، لذلك الزنا قبيح. هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ماذا؟ على حليلة الجار. من هي حليلة الجار؟ الزوجة، لأنها حلت لزوجها، أحلها الله عز وجل لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، هي حليلة الجار لأن تحله. والتعبير هنا بتزاني لأن فيه يعني مقابلة من الطرفين، ليس أن تزني، وإن كان جاءت لفظة وأن تزني، لكن أن تزاني يعني فيه رغبة من الطرفين، يعني بمعنى تغري وتفسد زوجة جارك، أو هي تطلبك فترضى بها، وهذا لا شك بأنه انتهاك صارخ وخطير وتعدي لحدود الله عز وجل. ولأجل هذا الزنا درجات أو دركات، الزنا ليس سواء، أعظم الزنا زنا المحارم والعياذ بالله، أعظم الزنا أن يزني الإنسان بامرأة من محارمه، الثاني الزنا بزوجة الجار. لماذا؟ لأن الأصل بين الجيران الأمن والأمان والسلام والطمأنينة والثقة، هذا الأصل طبيعي جدا، يعني ما بين الجيران يحصل يعني دخول بعضهم على بعض، غياب الجار يقوم الجار بحفظ جاره مثلا، بحفظ ماله وعرضه وبيته، فإذا اعتدى الجار على زوجة جاره فقد أتى بعظائم الذنوب أو بأعظم الذنوب وبأخطر الآثام. قال وأن تزاني حليلة جاري، وهذا يدلنا على حرمة الاعتداء على زوجة الجار. ثم بعد ذلك الزنا الذي هو طبعا كبيرة من كبائر الذنوب في الأجنبية. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى حق من حقوق الجيران، حق من حقوق الجيران، وهو المحافظة على عرض الجار، على عرض الجار. طبعا المسألة هذه أيضا تشمل قضية الدفاع عن عرض الجار أو رد الكلام السيء في الجار. لا يسمح الجار أن يقال في جاره كلمة السوء، فإذا اغتابه أحد رد عليه، وإذا حاول شخص أن يشوه صورة جاره أيضا يرد عليه، ولا يسمح أن لأحد أن يعتدي على جاره سواء بالقول أو بالفعل، بالقول أو بالفعل. لعلنا نكتفي بهذا القدر مما أخذناه من حقوق الجار، وإن شاء الله نكمل بقية الأحاديث في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.